وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى لما بدأناه من قراءة في هذا التفسير القيم المبارك السلفي، وهو المبصوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه في الفردوس الأعلى. ووصلنا إلى تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم. نعم. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يرضعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحج عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقط. هذا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خصال المؤمنين في الآيات الأولى، انتقل إلى الصنف الثاني من الناس وهم الكفار. بدأ بالمؤمنين الخلص الذين صدقوا إيمانهم بالأعمال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالكفار الخلص الذين انطوت قلوبهم وأفصحت ألسنتهم عن هذا الكفر والعياذ بالله، فهم كفار خلص جحدوا وعاندوا وكذبوا وحاربوا. فهؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن القلب إذا تمكن الكفر منه وصار وطبع بطابع الجحود والعياذ بالله وجعل على هذا القلب أقفاله، فإن الموعظة لا تنفذ إليه. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عليك إلا البلاغ. لكن هنا إشكال، هذه الآية نزلت مثلا وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد هذه الآية كثر من هؤلاء، فكيف هذا؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عن وجد من آن. فكأن هذه الآية والله تعالى أعلم إنما هي في من كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك وطبع على قلبه، فإنه لا تنفع الموعظة. أما من أراد الله عز وجل شرح صدره للإسلام، أو من أراد له الخير شرح صدره للإسلام، فهذا في حق من طبع الله على قلبه فلا تنفذ إليه موعظة ولا يؤمن. نعم. قال يعني فيكون هذا مخصوص بمن كتب الله لهم الهداية فهؤلاء يؤمنون. كذلك من الفوائد أيضا أن الإنسان ولو ظهر له من حال المدعو البعد والنفور فإنه لا ييأس من دعوته، لأن الإنسان عليه شيء واحد، الداعي عليه شيء واحد هو البلاغ، يشغل نفسه بهذا، يشغل نفسه بالبلاغ على منهاج النبوة. أما أن يؤمن أو لا يؤمن أو كذا فهذه أمور يتولاها الله سبحانه وتعالى، فلا ينفض الإنسان يديه من المدعو أيا كان، بل يواصل لعل الله أن يشرح صدره. نعم. فقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت أيوة عليهم. يعني لماذا ذكر القلب والسمع والبصر؟ لماذا؟ لأن طرق العلم من يصنع عن طريق السمع أو البصر أو القلب. ولا يصل عن طريق الرجل واليد والفرج وكذا، لا. هذه هي الطرق التي يحصل بها الهداية. نعم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعي وبصر وجعل على قلبي غشاوة فمن يهديهم بعد الله. فالقلب والسمع والبصر، ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصره غشاوة. وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم، سخط الجبار المستمر الدائم. ولهذا الأولى أن احنا نقف: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، حتى إعرابا وعلى أبصارهم غشاوة ومبتدا وخبر، خبر مقدم والمبتدا، لأن لو عطفنا وعلى أبصارهم يبقى المقتضى غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويكون الختم على الثلاثة، لكن ختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار، لذا نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا الختم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، دي جملة مستأنفة جديدة. نعم. فالغشاوة على الأبصار والختم على القلوب والأسماع. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، فقال: انتقل الله سبحانه وتعالى إلى الصنف الثالث من البشر وهم المنافقون الذين لهم وجه موافقة للمؤمنين، هذا في الظاهر، ولهم وجه موافقة للكافرين، هذا في الباطن. وهكذا أصناف الناس: الكفر المؤمنون الخلص، الكفار الخلص، المنافقون. نعم. طبعا يدخل الكفار الخلص أيضا يهود ونصارى في هذا الإجمال يعني. نعم. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم. هذا بالنسبة للتحديد. وإذا أرجعنا الأصناف برضو الثلاثة إلى الوصف الأعم الذي مر معنا بسورة الفاتحة، فرأينا أن الخليقة أيضا تنقسم بالوصف العام لثلاثة أقسام. القسم الأول الذين هدوا إلى الصراط المستقيم، فعلموا الحق وعملوا به. القسم الثاني الذين علموا الحق فأعرضوا عنه، هم مغضوب عليه. القسم الثالث الذين لم يعلموا الحق فعبدوا الله فعملوا بجهل. فهذه ثلاثة أصناف. هذه الأوصاف يدخل فيها المؤمنون اللي هم علموا الحق وعملوا به، يدخل فيها الكفار بصنفهم الذين بكل صنفهم، والمنافقين الكفار والمنافقون يدخلون في هذين الصنفين، إما علموا الحق وأعرضوا وإما عملوا بجهدين. نعم. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وبعد أن هاجر فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة ولتفقن دماؤهم، وتسلم أموالهم فكانوا بين أظهر المسلمين بالظاهر أنهم منهم. نعم. وفي الحقيقة ليسوا منهم لما عزل الإسلام ظهر النفاق. نعم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن أنجل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير ولا من ولو نشاء لرأيناكهم فلا عرفتهم بسمهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. أنت تعرف المنافق تعرفه في لحن القول. نعم نعم. أنتم مش واخدين بالكم من هذه العبارة، مش واخدين بالكم من المسألة دي. لما يعز الإسلام ويصبح قويا يظهر النفاق. يعني يظهر النفاق يعني ما حدش يقدر يظهر البغض علنا لأنه يتأثر أبته، فيقوم إيه يظهر إسلام ويحب الإسلام في الظاهر ويثني لكنه في باطنه خبرك جاحد لهذا وكافر ويتمنى زوال الإسلام. يبقى إذا أصبح إسلام قويا ظهر النفاق. يعني ظهر النفاق مش ظهر على الألسن، النفاق ده في القلب. ظهر النفاق كله خلاص دخل الجحور ما عادش حد يقدر يتكلم. طيب ضعف الإسلام إيه بقى الداعي المخيف قلب؟ خد بالك إذا هذا ظهر الكفر مش بقى النفاق، تحول النفاق هذا إلى كفر بقى ظاهر، كلم بما شاء وقت ما شاء وكذا. ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأجذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. نعم. وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. نعم. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم. فإن هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد أو يسلم له أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أصلا يقومون بهذه المخادعة ليستجلبوا غضب الله عليهم وليقع بهم نقيض قصده. بس متى؟ الآن هم قد يسلمون في الدنيا شيئا ما فتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، لكن إذا كانت الآخرة واحتاج هؤلاء فعلا إلى النجاة ووقفوا يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم، خلاص انطفأت الأنوار وظهر أثر النفاق. الآن يخادعون الله وهو خادعهم، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنوا في الرحمة وضروا من قبلي العذاب. ينادونهم ما زالوا عندهم أمل، يعني ألم نكن معكم يا جماعة انتظروا ده حكونا نصلي معاكم ده احنا معاكم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فيبقى ظهر هنا بقى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. هذا أوقع بقى ما يكون من ظهور الخداع. سبحان الله، الله يستدرجهم وهم يظنون أنهم يستدرجون المؤمنين، يضحكوا عليهم والله عز وجل يستدرجهم حتى يوقعهم في شر أعمالهم. نعم. قال لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، لأن الله يحفظهم. يبقى الضرر إذن الخداع هذا على مين؟ ولا يحق المكر السيء إلا لأهل. وهذه قاعدة، أي مكر سيء بالإسلام في الحقيقة مكر بمن يمكر، وأي خطوة يفعلها أعداء الدين لهدم الإسلام هم يفعلونها لهدم أنفسهم لو كانوا يعلمون. إن الذين كفروا ينفقون أمواله ليصدوا عن سبيل الله، ينفق هنا وهنا ومليارات ويطلع ويحط مليارات ويوظف مؤسسات في العالم كله ويشتري الذمم ويشتري الضمائر ويشتري أديان ويعمل كل حاجة، ثم يفاجأ بعد ذلك أنه خسر ماله وما فعل شيء، ما فعل شيء، جهد وطاقة وحكومات تلو حكومات وشعوب وتلو شعوب وأموال وكل هذا، ويشعر بعد ذلك أنه إنما أوتي الإسلام قوة من قبل مكة مش بشيء خارج، من قبل مكة أكلوا دول شربوهم وغزوهم أكلوهم شربوهم يأكلوا شربوا فحلوا تمام، وفي النهاية يقولوا أمنا برب العالمين بعد بقى سنوات بين ذلك سنوات. وإذا وقع وإذا رأينا واحدا قد وقع رأينا ألافا قامت لله الحمد لله، حرب الحجاب حرب القرآن حرب كذا حرب كذا، انتبه الناس للحجاب وانتبه الناس للقرآن. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونه، طبعا فسينفقونه دي بقى جملة كبيرة، جملة كبيرة يعني بأزمنة مديدة على يد أشخاص كثر وحكومات متنوعة وابتلاءات واختبارات وحروب، مش يعني فسينفقونه اليوم ثم ننتظر بكرة الدمار، لا، ابتلاءات تكاد تذهب بالمسلم لولا أنه ثابت واثق، ثم تكون عليهم حاصر. فعصرنا أبنائنا اللي يشوفوا أبناء أبنائنا لكن ستكون عليهم حاصر إن شاء الله، ثم يغلبون، هذا حاصل بإذن الله، لكن متى؟ فعصرنا يمكن، بعد عصرنا محتمل، بعد 100 سنة جائز، لكن هذا واقع سيكون. قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم سورة، فالحذر يعني حذر داخلي تفضح أمرهم على الصراحة، هم يحذرون لأنهم عارفين ومنهم ومنهم ومنهم يعني قال لك تفضحنا، فتظهر أعمالهم على وجه لا يعني يبين على وجه يبين أمرهم فيه، فلا يعود ملتبسا. هو كده يحسبون كل صحة عليهم وخائفون كاد المريب ايه يقول خذون. فلا يضر المؤمنين ان اظهر المنافقون الايمان فسلمت بذلك اموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. وقوله تعالى في قلوبهم مرض، وهذا استدراج ما يشعرون، هذا استدراج. وقوله تعالى في قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله. انتبه. نعم، أمراض القلوب، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. الله، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع مرض الشبهات، الشبهات الباطلة. أيوه. ومرض الشهوات المردية. أيوه. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات. نعم. والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. نعم. كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. أطمع. فيطمع الذي في قلبه مرض. ده مرض ايه؟ شهوة. الشهوة. ولا أخضعنا بالقولي هيبقى هنا شهوة بقى. فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. وهي شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين. نعم. فحصل له اليقين والإيمان والصبر. وهذه طبعا أشد الأمراض، مرض السرطان والكبد عفونا الله وإياكم، وجميع الأمراض هذه سهلة، أسهل أنواع المرض. شوف المجتمعات تحضرها إزاي، وشوف الناس بيدخل عليهم الهم والحزن بسببها، أسهل أمراض. فأن يبتلى الإنسان في بدنه سهل، ليه؟ اولا بيكفر عنه خطيئاته، ترفع درجاته، يكون سببا لخيرات عظيمة تدخل على العبد مع الصبر والاحتساب. قد ينال الإنسان الجنة بصبر على هذا المرض أيام، لكن الذي يفتك بالدين مرض الشهوة والشبهة الذي هو التركيز على القلب. قلب، إنما البدن سهل، إنما القلب أخطر ما يكون. ليه؟ لأن تسلط المرض على القلب يهلك الدين، أما تسلط المرض على البدن يبقى الإنسان مسبحين إلى أن يموت، مصلين إلى أن يموت. إيه يعني؟ قتل من قتل من الأنبياء، ومرض من مرض من الأنبياء، وأوذي من أوذي من الأنبياء في أبدانهم. البدن هذا سهل هين، لكن القلب. ولهذا قال سبحانه: إلا من أتى الله ببدن سليم، بقلب سليم. ولهذا فالحال حال القلب، أما البدن فتستوي الأبدان. فليس بدنك أحسن من بدن الكافر، المفضلة ليست بينكما في الأبدان أبدا. نظرك 24/6 ونظر 6/6، أنت مبتلى وهو معافى. المسألة ليس تراجع إلى هذا، أبدان لحم وعظم ودم، إنما الأمر حتى بدن النبي صلى الله عليه وسلم، بدن النبي إنما أودعه الله بركة لفضله الديني. أما من غير هذا الفضل الديني فالنبي كغيره، كلحم وعظم ودم كغيره، إنما أنا بشر مثلكم. لكن ورد الشرع بالتبرك بهذا البدني، يبقى فضيلة خارجة، فضيلة خارجة جعلت البركة في هذا البدن. أما بغير هذا عادي، كل الأبدان واحد، لكن القلوب هي التي يحصل بها التفاوت. لهذا فالعلماء قسموا القلوب إلى قلب ميت وقلب مريض وقلب سليم. السليم الذي سلم من الشبهات والشهوات فلا تضر فتنة ما بقي. ترد الشبه الشهوة على طول في أجهزة رصد واقتناس، وانت نايم عايز الشيطان يجيك لابسه، وانت نايم في أجهزة رصد وعلى طول قناص. القلب هذا قناص. والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجر غير فجر. ما هو أجهزة رصد وعرف حاجة، هو شايف عمر الشيطان مش شايف ماشي، بس معاه السلاح على طول يرصد ويضرب، يرصد ويضرب، يرصد ويضرب، هذا ما يقربه الشيطان أبدا. فقلب المؤمن كذلك، ما يستطيع الشيطان يقترب ولا يحوم حول الحمى، يؤخذ. إنما القلب بقى اللي فيه الطمع، طبعا القلب الميت ده الشيطان إبليس كفنه وكبر عليه ألف تكبيرة ودفنه، فهي جسوم تمشي. لكن يبقى بقى الحرب مع مين؟ مع المريض اللي بيجيبوه من قسم البطنة إلى قسم القلب إلى غرفة الإنعاش، شوية ينتعش يطلعوه في الغرفة، يمرض يرجعوا الإنعاش. واخد بالك؟ كما قال ابن القيم: فله مادتان، مادة تغذيه بالخير يوم ينشط يحس بانتعاش، ومادة تعطيه الشر تغذيه بالشر يوم يرجع تاني. فهو بين غرفة الإنعاش والغرفة في القسم حتى يأتي الموت على ذلك، إن لم يعني يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. نسأل الله أن يرزقنا لكم قلوبا سليمة حية. نعم. فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية، فجعل اليقين والإيمان مقابل الشبهة، نعم، والصبر مقابل الشبهة. تمام. وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى. أيوة. لتقدير المعاصي تبهم على العاصين، تبهم، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تعرف بقى الجملتين دول هم عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر بكل أبوابه. شوف بقى بكل أبوابه، عيدهم تاني. وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصي. تقدير المعاصي على العاصين خلافا لمين؟ للقدرية الذين أنكروا هذا. الله قدر خير ما قدرش الشر. تقدير المعاصي لا، الله مقدر المعاصي ومقدر الطاعات، مقدر الخير ومقدر الشر، كل حاجة بالهداية والضلال كل هذا بقدر الله. أدي واحد. ها. وأنه بسبب ذنوبهم السابقة. أيوة، ليس ظلما كما يدعي هؤلاء، يقول لو قدر الله شر لكان ظلما. ظلما كيف؟ والله إنما قدرها لاستحقاقهم هذا، هم يستحقون، الله ما قدرها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الجزاء من جنس ايه؟ العمل. يبقى باستحقاقي ماذا كتب عليه. بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة. بسبب ذنوبهم هو أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ذلك لعلمه سبحانه باستحقاقهم. يبقى هذا رجوع إلى مرحلة الايه؟ العلم. علم، فالله يعلم أن هؤلاء يفعلون ذلك وأنهم يستحقون ذلك، فقدر عليهم سبحانه وتعالى هذا. يبقى بمن طوت نفوسهم على الشر والزيغ. نعم. وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة. يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها. نعم. كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، يبقى الجزاء من جنس العام. نعم. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها. كل شيء يسلم إلى أخت أخيه وصاحب، فالحسنات تسلم إلى أختها الحسن، والسيئات تسلم إلى أختها السيئة. نعم، هذه قاعدة معروفة. كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. هذا الذي يقول دائما المفسدون، لئن قلت أنتم مفسدون قال لا إنما نحن مصلحون. فالتبرج هذا إصلاح، وأما تحجب المرأة وكذا هذا له أثر على نفوس الشباب، لأنه إذا المرأة غطت وتوارت حصل للشباب تعلق شديد، هو يريد أن يعرف ما وراء هذا. قد تكون المرأة دميمة الخلقة وراء الحجاب هذا، لكنها تمشي وكأنها، فيشعر الشاب كأن وراء هذا جبل من الجمال فيريد فيتعلق قلبه. لكن لما نترك الأمر كده عادي، المرأة تظهر عما هذا في بدنها من زينة أو كذا، خلاص هنا تنكسر هذه الحدة عند الشباب. كذلك لو جعلنا البنات في مدرسة ويدرسهن النساء، وجعلنا الأولاد في مدرسة يدرسهم الرجال، لا حصل أيضا تعلق بين الجنسين. وإنما احنا نعالج هذا ازاي؟ حط الولد مع البنت، بل حط الولد مع البنت في تختة واحدة، اوعى تفصل برضه، سيبك الحاجات دي بتنبه الولد. لكن لما الولد ينشأ على هذه الطبيعة ان البنت عنده عادية زي اخته، فيش فرق بين اخته في البيت وبين اخته في الفصل، عادي. لما تدرسه المدرسة ولما يدرس البنت الاستاذ تزول الفوارق وتذوب الفوارق. انما اوعى لا لا لا، دي بنت دي ولد، عيب حرام غلط، هو ده اللي بيأجج الايه؟ هذا الامر، واخد بالك؟ لابد نعمل اندية نمتص من خلالها السعرات الحرارية الموجودة عند الشباب والبنات، طلع في حمامات السباحة فضي، في أماكن نزع فضي، بحيث ما بقاش إيه في كوامن هنا. إنما حرام حلال، لغة الحرام والحلال هي اللي دمرت الدنيا، هي اللي دمرت الدنيا، هذا والفساد بعين. لما تفعلون ذلك؟ قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تحدثوا أو حدثونا عن هذه الجرائم التي ملئت بها المدارس. وحدثني بعض الإخوة إن في مدرسة ابتدائية، في مدرسة ابتدائية 8 حالات من الزنا في الابتدائية من المدرسين للبنات في الابتدائية. نيجي بقى فضلا عن الثانويات وكذا، طبعا ده فيها توزيع حبوب مخدرات، حبوب مخدرات في هذا. ناهيك عن محاضن الفساد المقنن الآن وهو دروس الخصوصية التي لا يعلم شرها إلا كل منصف. ناهيك عن هذه، واحد يودي بنته، يا ترى هي أول بنت راحت أو آخر بنت طلعت، انتهكت فيها أعراض حتى من تساوي بعض الإخوة ببناتهن المنتقبات، والله إن يتصل منتقبات في هذا للأسف الشديد. فلا نصدق المجتمع حين يرفع هذا. قال تعالى: وقد تعلمنا الفساد ما بينه الله والإصلاح ما بينه الله لا ما أقره المجتمع وحاول تزييفه. لا نسمي هذا أبدا إصلاح، مستحيل. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنما الإصلاح أنه الصلاح، أنه الصالح، أنه اللي قاله الله وقال رسوله. ما تسافرش المرأة لوحدها، ده الإصلاح. تسافر لوحدها، ده الإفساد. ما تصافحش المرأة الرجل، ده الإصلاح. تصافح المرأة الرجل، ده الإفساد. يبقى كل محل وكل مجال لا نصدق هؤلاء المنافقين الذين يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله، يبغونها عوجا، هذا لا نصدقهم في ذلك. سبحان الله. شوف يا أخوان، ما أجمل هداية القرآن حين يجعلك على بينة ونور. ولهذا المسلم يقظ، احنا مش محتاجين ندرس الغزو الفكري لأعداء الدين من خارج القرآن. اوعى تجيب شوية مذكرات من تحت لتحت تقول لي قال روندلايد ولا قال كل ده، ما مش ده مصادرنا، مش ده مصادرنا، مصادرنا القرآن يكشف هذه المخططات، أليس كذلك يا أخوان؟ أليس هذا كشف المخططات يا شيخ يسري؟ طيب، كشف المخططات. محتاجين احنا بقى دراسة في جامعات وبتاع، ونعمل بقى حاجة اسمها الفقه الواقع. ده فقه الواقع لك يعني، دول بقى متخصصين في الفقه الواقع دول. انما الشيخ السعدي وجماعته، جماعة اللي بياخدوا من القرآن السنة بس، دول علماء شريعة، نستفتهم في حيض، نستفتهم في بيوع، نستفتهم في عبادات. انما الغزو الفكر ده محتاج ناس تغوص في افكار دول وطلعوا مذكراتهم ويتعملوا ويسووا حتى نفهم حقيقة هؤلاء، حقيقة هؤلاء في كتاب الله من ربنا الخالق الذي خلق هؤلاء وخلقنا. دي أعظم أسلوب وأقصره وأصدق لغة على الإطلاق، هذا الذي نأخذه. ولهذا لا يمكن طرقت أفهم الواقع من علماء الشريعة، فيش فيصل عندنا أبدا، لأنك حتى لو فرضناك فهمت واقعا لا تستطيع أن تنزل عليه أحكاما شرعية. لكن العلماء يجمعون بين الأمرين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علموه الذين يستنبطونه منه. ده اللي بيعرف إمتى نعمل في الخوف، نعمل إيه في الخوف، نعمل إيه في الفرح. نعم. قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية. أيوة. وهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ظنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، طلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأضر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل فيها بضده عمل فيها بضده الله كان سعيا للفساد فيها. جميلة. شوف القواعد الجميلة كيف أن الفساد يلشق الإفساد بالنبات وبالمياه وبالطبيعة، لأن هذا من عواقب الأمر. نعم. فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. ويحسبون أنهم مهتدون ويقول نحن مصلحون. يا أخي جرأة عجيبة، يعني أن يفسد إنسان ويسكت ماشي، لكن أن يفسد إنسان ويقلب الحقائق ومع ذلك يقول إننا من المصلحين، هذه المشكلة. طلعت على برنامج الأستاذ في الفقه، جايبه مذيع من الزهر نصيبه ونحن نكلمش فيه. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله.